بسم الله الرحمن الرحيم. يسر منبر الأنصار أنصار المجاهدين في برنامج الباب أن يقدم لكم الدورة الشرعية بعنوان القواعد الفقهية الكبرى للشيخ أبي عكرمة السلفي حفظه الله، ونترككم مع الدرس الأول وهو تمهيدا للدورة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فكما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد 18 صفحة 206، قال: مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيئة ثارت فأول نافري، لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والرقاق البواتر، كفاحا مع الكفار في حومة الوغى وأكرم موت للفتى قتل كافر. فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر. إخواني الكرام، نتدارس معكم في هذه الليالي المباركة في بعض فنون العلم بإذن الله تعالى. وكما روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لن تنال العلم براحة الجسد. وفي رواية: لن تنال العلم براحة الجسم. فلا بد من الهمة في طلب العلم وفي الجهاد في سبيل الله أيضا. فهذا الإمام المزي رحمه الله تعالى قرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله في أصول الفقه، قرأه 50 مرة، فما أعلى همة هذا الإمام. بل إن فقيه العراق عبد الله بن محمد طالع المغني لابن قدامة 23 مرة. تخيلوا يا إخواني، كتاب المغني يطالعه 23 مرة. ما هذه الهمة التي جعلت هذا الإمام يطالع هذا الكتاب الضخم هذا العدد المهيب فعلا. أيضا الإمام الحر بن عبد الرحمن يقول: طلبت إعراب القرآن 45 سنة. فلماذا لا نكلف أنفسنا نحن وأنا أولكم طبعا بطلب العلم ساعات معدودة؟ وهذا الإمام ثعلب رحمه الله يقول عن الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله، يقول: ما افتقدته في مجلس نحو ولا لغة 50 سنة، أو نحو من 50 سنة. فبإذن الله نتذاكر نحن وإياكم في بعض فنون العلم الشبه مهجورة في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار والأمصار. كما يقول شيخنا أبو قتادة الفلسطيني فك الله أسره رحمه الله عن بعض الناس في هذه الأيام، يقول: إذا ارتفعت هممهم وارتفع إيمانهم التحقوا ببعض حلق التجويد، ثم إذا خفت إيمانهم تركوا هذه الحلق، ثم إذا علا رجعوا إليها وعادوا إليها، ثم تركوها ثم عادوا ثم تركوا، يقضون سنين أعمارهم ولم يحصلوا من العلم سوى علم التجويد. وليس هذا تحقيرا من شأن هذا العلم العظيم، ولكن هناك من العلوم ما هو مهم وهناك ما هو أهم. فينبغي علينا أن نراعي هذه المسألة، وكما قيل: العلم كثير والعمر قصير، فحصل الأهم فالأهم. نتذاكر وإياكم في القواعد الفقهية التي هجرها كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. وبإذن الله سنشرع في الكلام حول القواعد الكبرى المجمع عليها، وهي من القواعد الفقهية التي أجمع عليها العلماء والتي يندرج تحتها أغلب المسائل الفقهية. وقبل أن نشرع في هذه القواعد لا بد أن نقدم بمقدمات لهذا العلم، ولا ينبغي أن نقفز بكم نحو هذه القواعد مباشرة ونتجاوز هذه المقدمات المهمة في هذا العلم، بل سنقف وإياكم مع بعض المقدمات وهي كثيرة، فأرعوني سمعكم بإذن الله. وقد يكون درس اليوم جامدا بعض الشيء لأنه يخلو من التمثيل والكلام فقط في التأصيل بحول الله وقوته. أولا القواعد الفقهية، تعريف هذا العلم. القواعد في اللغة جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس، وقواعد البيت أساسه. وبهذا المعنى ورد قول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. القواعد من البيت أي أسس البيت. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي من أساس هذا البناء. والقواعد في الاصطلاح هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته أو أغلب جزئياته. وأما الفقه فكما تعلمون، الفقه في اللغة هو العلم بالشيء والفهم له، كما قال الله سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يكادون يفهمون حديثا. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أما القواعد الفقهية، تعريف هذا العلم بكونه علم على ما ندرسه أو سوف ندرسه بحول الله وقوله بإذن الله، فهو قضية كلية شرعية عملية. هذا التعريف هو أفضل التعاريف للقواعد الفقهية، فهناك تعاريف كثيرة لأهل العلم كلها تصب نحو هذا التعريف. هذه هي المقدمة الأولى نحو هذا العلم. ولكل علم إخواني الأحبة أهمية ومكانة بين العلوم، فلا بد علينا قبل أن نشرع في دراسة هذا العلم أو دراسة بعض قواعده، لا بد علينا أن نعرف أهمية ومكانة هذا العلم. فالدارس أو دراسة هذه القواعد تكون وتربي لدى الباحث الملكة الفقهية المؤهلة له للاستدلال والترجيح. الآن طالب العلم مثلا يبدأ في قراءة متن للأحناف في الفقه في مسألة معينة، فيترجح عنده قول الأحناف في هذه المسألة، ثم يقرأ نفس المسألة للمالكية فيترجح له قول المالكية في نفس هذه المسألة، ثم لا يبرح أن يقرأ للشافعية في هذه المسألة فيترجح عنده قول الإمام الشافعي رحمه الله، ثم وهكذا يقرأ في نفس المسألة للإمام أحمد فيترجح عنده قول الحنابلة في نفس المسألة. لما هذا التشتت ولما هذا التنقل من مذهب إلى مذهب وعدم الثبات على قول في مسألة معينة واحدة؟ لما كل ذلك؟ لأن هذا الطالب لم يراعي القواعد الفقهية ولم يلتفت إلى تحصيلها. فدراسة القواعد الفقهية تكون وتربي لدى الطالب الملكة الفقهية المؤهلة للاستدلال والترجيح، أي يرجح بين الأقوال المتعارضة في المسألة الواحدة. أيضا مما يبين لك أهمية دراسة هذه القواعد أن فهمها وضبطها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى. الآن تجدون الفتاوى متناقضة والفتاوى متعارضة، وكل يفتي على شربه وعلى طريقته. كيف تعلمون أن هذا المفتي أفتى هذه الفتوى لكذا أو لكذا؟ بدراسة القواعد الفقهية. الطالب إذا درس القواعد الفقهية علم أن هذا المفتي يعلم أن هذا المفتي أو ذاك عندما أفتى بهذه الفتوى أو تلك الفتوى أنه لم يفتي بكذا وكذا بالتحريم أو الإباحة أو الوجوب أو نحوه، إلا لأنه انطلق من هذا المنطلق، إلا لأنه درس هذه القضية من هذا المشرب أو من هذه الطريقة وبنى حكمه على هذا التأصيل. أيضا مما يبين لك أهمية هذه القواعد ودراسة القواعد الفقهية أنها تساعد على إدراك المقاصد العامة التي يرمي إليها التشريع الإسلامي. فمثلا قاعدة الضرر يزال كما ستأتي معنا بحول الله وقوته. إذا فهم الطالب أن من مقاصد الشريعة أن من القواعد الشرعية الضرر يزال، فيفهم أن من مقاصد الشريعة إزالة الضرر ورفع الضرر، فبعد ذلك إذا جاء للفتوى لا يفتي بفتاوى تناقض هذا المقصد الشرعي، فيراعي مقاصد الشريعة في ما يصدره من فتاوى. أيضا مما يبين لك أهمية دراسة القواعد الفقهية أن دراسة القواعد الفقهية تعين القضاء والمفتين والفقهاء على البحث عن حلول جادة للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة. فالفقيه الذي لم بالقواعد الفقهية يستطيع أن يفتي بيسر في النوازل التي تحل بالمسلمين أو تنزل بهم، ولا يجد في ذلك عسر أو شدة عليه. أيضا مما يبين لك أهمية دراسة القواعد الفقهية أنها ضبطت المسائل المتعددة ونظمتها في سلك واحد، فحفظ القواعد الفقهية وفهم هذه القواعد يسهل على الفقيه حفظ أحكام الفروع واستحضارها. لأن يا إخواني فروع الفقه لا منتهى لها، لا تنتهي، فروع الفقه كثيرة ومتشعبة، وكل يوم تحدث حادثة لها حكم من الشريعة. الإنسان لا يستطيع أن يحصي هذه الفروع أو أن يحفظ هذه الفروع، لكنه إذا حفظ وفهم القواعد الفقهية يتيسر عليه بحول الله وقوته أن يستحضر المسائل التي تندرج تحت هذه القواعد بيسر ودون عناء. فهذه بعض الأمور التي تبين لك أخي الطالب، طالب العلم، طالب القواعد الفقهية، أهمية دراسة هذه القواعد الفقهية. الآن ننتقل بكم إلى مقدمة أخرى من مقدمات هذا العلم، ألا وهي مصادر القواعد الفقهية. لو سألنا الآن ما هي مصادر القواعد الفقهية؟ مصادر القواعد الفقهية هي الأدلة الإجمالية المجمع عليها بين العلماء، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على أنه قد حصل الخلاف في مسألة القياس كما تعلمون، قد خالف الظاهرية في حجية القياس، لكننا مع جماهير العلماء في حجية القياس. القواعد الفقهية يا إخواني مصادرها كما أسلفنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فمثلا القواعد التي مصدرها القرآن كقول الفقهاء ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ما أدى إلى الحرام فهو حرام، لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن القواعد التي مصدرها السنة النبوية كقول الفقهاء البين على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا كما تعلمون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس مرفوعا. ومن القواعد الفقهية التي أصلها ومصدرها الإجماع قول الفقهاء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يقول الإمام السيوطي رحمه الله بضم السين وأيضا بفتح السين السيوطي رحمه الله، الأصل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم. ويقول الإمام ابن نجيم رحمه الله الحنفي ودليلها الإجماع، أي دليل هذه القاعدة وأصل هذه القاعدة ألا وهي الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أصلها الإجماع. أما القياس يا إخواني فهو أخصب وأوسع مصدر يرجع إليه الفقيه لاستخراج وتقرير القواعد الفقهية، فقد توسع العلماء رحمهم الله في هذا المصدر ألا وهو مصدر القياس لتقرير القواعد الفقهية. ومن أمثلة القواعد الفقهية التي مصدرها القياس قولهم ما حرم استعماله حرم اتخاذه، فمثلا الخنزير يحرم أكله على المسلم، أيضا يحرم اتخاذ الخنزير، كأيضا الخمر يحرم شراب الخمر على المسلم، أيضا يحرم اتخاذ الخمر على المسلم. أخيرا يا إخواني ولا نطيل عليكم ننتقل إلى مقدمة ننهي بها هذه المقدمات. وهي كما يقال مربط الفرس. حجية القواعد الفقهية. بعد أن عرفنا مصادر القواعد الفقهية، فما حجية القواعد الفقهية؟ هل يجوز للفقيه أن يقول الحكم في هذه المسألة كذا وكذا، ثم يسأل ويقال له ما دليلك على هذا الحكم، فيقول القاعدة الفقهية التي تقول كذا وكذا؟ هل يجوز للمفتي أن يفتي بالقاعدة الفقهية، يستند في فتواه على القاعدة الفقهية أم لا؟ هذه في الحقيقة مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله. فالفريق الأول يرى أنه لا يستجل بالقواعد الفقهية، ولكن يستأنس بها في تخريج الأحكام. وعلى هذا القول الإمام ابن نجيم رحمه الله الحنفي ذهب إلى هذا الرأي، فقال إن القواعد الفقهية لا يستدل بها بل يستأنس بها. وأما القول الثاني في المسألة وهو الذي ذهب إليه سلطان العلماء، من يا إخواني سلطان العلماء؟ من يكتب لنا اسم سلطان العلماء؟ نعم، العز، بارك الله فيك. العز بن عبد السلام رحمه الله يرى أنه يجوز الاستدلال بالقواعد الفقهية إذا سلمت من المعارض الأقوى منها، وهذا في الحقيقة هو القول الراجح، لأننا كما أسلفنا أن مصادر القواعد الفقهية هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه حجج. فالقواعد الفقهية حجة إذا سلمت من المعارض، إذا لم تتعارض هذه القاعدة مع دليل أقوى منها. فلو تعارض نص من الكتاب مع قاعدة فقهية لبعض العلماء، ماذا يقدم؟ بلا شك ولا ريب أن آية الكتاب يقدم في هذه المسألة. لو تعارضت القاعدة الفقهية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب أنه يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإذا سلمت هذه القواعد من المعارض نقول بها ونعتمد عليها كحجة في دين الله، ويجوز للفقيه أو المفتي أن يفتي عن هذه القواعد ويستدل بها في فتواه وفي حكمه الذي أصدره. بإذن الله إخواني الأحبة نشرع في الدرس القادم بإذن الله في القواعد الكبرى الخمس المجمع عليها، وهناك قواعد صغرى وهناك قواعد كبرى مختلف فيها، لكننا بإذن الله سنكتفي بذكر هذه القواعد الخمس الكبرى، وسوف ندندن حولها بإذن الله بشيء من التيسير وشيء من الاختصار دون إخلال إن شاء الله تعالى. من لديه بعض الأسئلة حول درس اليوم أو حول القواعد الفقهية فلا بأس أن يطرح سؤاله، ونحن بإذن الله نجيب أو نحيله على كتاب بحث هذه المسألة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد روى الأئمة العلائي والسيوطي وابن نجيم رحمهم الله عن أبي طاهر الدباس وهو أحد أئمة الرأي بالعراق هذه القصة، ومفادها أن أبا طاهر رحمه الله جمع قواعد المذهب الحنفي في 17 قاعدة، وكان رحمه الله أحيانا يعيد هذه القواعد لوحده مع نفسه في المسجد إذا انصرف الناس، وكان يحرص ألا يسمعها غيره من بعض المذاهب، فسمع بذلك الإمام أبو سعيد الهروي رحمه الله وهو من أئمة وفقهاء الشافعية، فصلى معه ذات يوم ثم اختبأ في زاوية من زوايا المسجد في حصير لفه على نفسه واختبأ به لكي يسمع هذه القواعد. وانظروا عباد الله إلى حرص هذا الإمام لتلقي العلم على الرغم من أن هذا الإمام وهو الإمام أبو طاهر كان حريصا على ألا يسمع هذا الفقيه هذه القواعد، فاختبأ ولف على نفسه الحصير وركن في بعض زوايا المسجد، فما أن انصرف الناس وتأكد أبو طاهر من أن المسجد قد خلى من الناس وأغلق الباب، فأخذ وشرع يردد هذه القواعد الكلية، تكلم بهذه القواعد ووصل إلى القاعدة السابعة من القواعد الكلية، فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر رحمه الله فضربه وأخرجه من المسجد. هذه القواعد السبع ذهب الإمام الهروي إلى أصحابه وتلامذته فسردها عليهم. من هذه القواعد، القواعد الخمس الكبرى المجمع عليها بين الفقهاء، والتي بإذن الله وحوله وطوله سوف ندندن حولها في هذه الليالي المباركة بإذن الله. وقد جمعها بعض فقهاء الشافعية فقال: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسيرا، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. فهذه هي القواعد الخمس التي سوف نتكلم حولها بإذن الله في هذه الليالي المباركات. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، الثانية اليقين لا يزول بالشك، احفظوها يا إخواني. الثالثة المشقة تجلب التيسير. الرابعة الضرر يزال. الخامسة والأخيرة العادة محكمة. بإذن الله سنتكلم في هذه الليلة المباركة عن أول هذه القواعد الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. معنى هذه القاعدة أنه يجتمع لبعض المكلفين أن يفعلوا فعلا واحدا صورته واحدة، لكن نواياهم وقصدهم مختلف، فيختلف حكم هذا العمل باختلاف المقصد والنية، فلكل نيته. وقد يثاب هذا الرجل ويأثم الآخر، وتختلف أحكام الدنيا والآخرة باختلاف المقاصد. لذلك قالوا الأمور بمقاصدها. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: إن المقاصد والنيات معتبرة في التصرف والعادات، كما هي معتبرة في القربات والعبادات، فيجعل الفعل حلالا أو حراما، صحيحا أو فاسدا، وصحيحا من وجه فاسدا من وجه آخر، وهكذا. فهذه هي القاعدة الأولى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. أدلة هذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة لا يحصيها هذا المجلس، نذكر منها بعضها. من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهذا ما يعرف في الفقه بلغو اليمين. فأنا مثلا أقول والله، وأنت تقول والله، لكن أنا أردت القسم وأنت لم ترد القسم، وإنما هو لغو اليمين. صورة الفعل واحدة لكن المقاصد اختلفت، فهذا يعتبر يمين ويؤاخذ عليه صاحبه، وإن حنف فعليه الكفارة، والآخر لا يؤاخذ بل يعتبر من لغو اليمين، كأن يقول الرجل لا والله وبلا والله مما هو دارج على الألسنة في هذه الأعصار والأمصار، فهذا يعتبر من لغو اليمين كما ذكر ذلك الفقهاء، ومنهم الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر الذي خصصه لسرد القواعد الفقهية. أيضا من الأدلة من الكتاب على هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة النساء قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية يا إخواني نزلت في بعض الصحابة هاجر فمات في الطريق، فنزلت فيه هذه الآية. يقول عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، يقول اسمعوا يا إخواني، يقول: طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته. الإمام عكرمة رحمه الله طلب هذا الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية 14 سنة حتى وجده رحمه الله، وهو ضمرة بن العيس أو العيس بن ضمرة كما ذكر ذلك في أحكام القرآن. الإمام عكرمة رحمه الله يبحث عن اسم رجل واحد 14 سنة ولا ييأس حتى وجده رحمه الله. ونحن اليوم يقتحم العلم إلى دورنا، وبإمكان الرجل منا أن يجد الحديث بضغط الزر على المكاتب الشاملة على الحواشيب المحمولة، ولا يكلف نفسه ذلك. يمكث الرجل السنوات والسنوات، أزمنة عديدة وسنوات مديدة، يحدث بحديث ولا يعرف أصحيح هو أم لا. لا يكلف نفسه بالبحث عن هذا الحديث وبالتحري عن صحته. وآخر يمكث السنوات وهو يروي الحديث بالمعنى، وقد لا يحسن أن يرويه بمعناه، وقد يحرف الحديث بأسلوبه الركيك، ولا يكلف نفسه البحث عن هذا الحديث ويتحفظه بألفاظه، مع أن المكتبات الشاملة ملأت الشبكات العنكبوتية اليوم، ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. نعود والعود أحمد. من الأدلة أيضا على هذه القاعدة من السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. وهذا الحديث من أصول الإسلام، حيث قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة. من يذكر يا إخواني حديث عائشة؟ أرجو كتابة الحديث. الإمام أحمد رحمه الله يقول: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، نعم، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير ألا وهو من يذكر حديث النعمان؟ نعم، الحلال بين والحرام بين. فالإسلام أصول الإسلام على هذه الأحاديث 3، ومنها حديثنا الذي يقرر هذه القاعدة الأمور بمقاصدها، حديث إنما الأعمال بالنيات. وبعض أهل العلم إخواني يجعل أصول الإسلام على 4 أحاديث. ذكر الحافظ أبو الحسن طاهر الأندلسي رحمه الله فقال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. اتق الشبهات، يقصد أي حديث؟ اتق الشبهات، نعم، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وازهد يشير إلى أي حديث؟ لا، ليس حديث عمر، لا، أي يقصد حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله. ودع ما ليس يعنيك يحيل إلى حديث أو يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعملنا بنية، حديثنا هذا الذي نتكلم عنه حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث كما قال الإمام الشافعي رحمه الله يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وهو أصل أصيل لهذه القاعدة، قاعدة الليلة الأمور بمقاصدها. أيضا مما يستدل به لتقرير هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، متفق عليه. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر في شرح هذا الحديث كما في فتح الباري يقول: وفيه الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك. فهذا الحديث أيضا من أدلة هذه القاعدة: إنما الأمور بمقاصدها. أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فصورة القتال واحدة، هذه الجماعة، وقد يكون العدو واحد، قد يكون العدو واحدة، فهذه الجماعة مثلا تقاتل الأمريكان، وهذه الجماعة تقاتل الأمريكان، لكن هذه تقاتل لكي تحكم شريعة الله في الأرض، والأخرى تقاتل لتنصب طاغوتا عربي بدل الطاغوت الأجنبي. فإنما الأمور بمقاصدها، صورة هذا الفعل واحدة لكن يختلف باختلاف المقاصد والنيات، وغير ذلك من الأدلة على تقرير هذه القاعدة. الآن ننتقل بكم من التأصيل إلى التمثيل. فمن التطبيقات التي يذكرها العلماء رحمهم الله على هذه القاعدة مثلا: زيد أعطى عمرا دراهما، فهل زيد أعطاه هبة أم أعطاه كقرض أم أعطاه أمانة؟ فإن كان ذلك الفعل أمانة فعلى عمرو أن يعيد هذا المال بعينه، وإن كان قرضا فعليه أن يعيد مثله، وإن كان هبة فليس عليه شيء. فبما فرقنا، مع أن الأمر واحد وصورة الفعل واحدة، بما فرقنا بين هؤلاء بالمقصد والنية. أيضا من الأمثلة والتطبيقات التي يذكرها العلماء على هذه القاعدة: المسلم لو دعا لذمي بالبقاء هل يجوز له ذلك؟ في الأصل لا يجوز، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه، كما ذكر ذلك الإمام السيوطي رحمه الله فيما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين، ويروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكن لا يصح. فالأصل أن المسلم لا يجوز أن يدعو للكافر، لكن كما فعل ابن عمر رحمه الله فيما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: مر ابن عمر على كافر فسلم عليه وهو لا يعلم أنه كافر من أهل الذمة، فقيل له: كيف تسلم عليه وهو كافر؟ فلحق به ابن عمر رحمه الله وقال: رد علي سلامي. ثم قال: أكثر الله مالك وولدك. ثم التفت على أصحابه وقال: أكثر للجزية. فمقصد ابن عمر رحمه الله ورضي الله عنهما، مقصده أن يكثر الله سبحانه وتعالى من أولاد هذا الذمي وماله لكي يزيد في دفع الجزية للمسلمين، فتكون المصلحة للمسلمين. فهذا الفعل يفرق بالقصد والنية. كذلك روى الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، والإمام البيهقي رحمه الله في السنن، عن ابن عامر الجهني رضي الله عنه أنه فعل بفعل ابن عمر هذا. فهذا الفعل صورته واحدة لكن يفرق بالقصد والنية. أيضا مما يذكره الفقهاء في التمثيل والتطبيق لهذه القاعدة: الأمور بمقاصدها، ما ذكره الإمام ابن نجيم رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر، وهي مسألة التترس. فإذا تترس الكافر بالمسلم، إن قصد المسلم المجاهد بالرمي قتل المسلم الترف لا يجوز له ذلك، وإن قصد قتل الكافر جاز وإن قتل معه المسلم تبعا لا قصدا. وهذه القاعدة ذكر عليها شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع كما في مجموع الفتاوى المجلد 28، أيضا ذكر عليها الإجماع الإمام القرطبي رحمه الله وغيرهم من الأئمة. وإني إن سمحتم لي بذلك أن أكلفكم بواجب إلى الأسبوع القادم، وهو قراءة رسالة لطيفة ومفيدة نافعة ماتعة في هذا الباب، وهي للشيخ أبي جندل فك الله أسره، وهي بعنوان: نصوص الفقهاء حول مسألة الإغارة والتترس، فنرجو من إخواننا أن يراجعوا هذه الرسالة النافعة الماتعة في بابها، فإنني بفضل الله قد قرأت عدد من الرسائل في هذا الباب، لكن رسالة الشيخ أبي جندل، نعم هذه رسالة الشيخ أبي جندل قد وفى وكفى فيها، فحفظه الله وثبته الله وفك أسره. أيضا من الأمثلة التي تذكر في هذه القاعدة مسألة اللقطة، لو أن إنسانا أخذ اللقطة وقصد تملك هذه اللقطة فعند ذلك يكون الفعل عليه محرما، ولكن لو أخذها لكي يعرفها عاما فعند ذلك تكون جائزة، بل قد تكون مستحبة، بل قد تكون واجبة إذا خاف أن يسرقها سارق. هذه بعض الأمثلة على هذه القاعدة، وأختم درس اليوم بهاتين المسألتين العظيمتين، وهما تتعلقان بهذه القاعدة. أما المسألة الأولى فلماذا شرعت النية؟ لما أكد الشارع على النية؟ شرعت النية أحبابي الكرام لغرضين: الأول تمييز العبادات عن العادات، فبالنية والقصد تتميز العبادة عن العادة. فالغسل مثلا، أن يصبغ الرجل على نفسه الماء قد يكون للتنظف، وقد يكون للتبرد، وقد يكون للتداوي، وقد يكون للعبادة، فصورة الفعل واحدة. كيف فرقنا بين العادة والعبادة؟ بالقصد والنية، هذا للتنظف وهذا للتبرد وهذا للتداوي وهذا لرفع الحدث الأكبر أو نحو ذلك من العبادات. أيضا من الأمثلة على التفريق بين العبادة والعادة، تفريق العبادة عن العادة، مسألة الإمساك عن الطعام، فقد يمسك الرجل عن الطعام حمية، وقد يمسك للتداوي، وقد يمسك للإضراب عن الطعام كما يحصل في السجون، نسأل الله أن يفك أسر إخواننا مأسورين في كل مكان، وقد يكون للصيام. فالفعل واحد، صورة الفعل واحدة، لكن كيف فرقنا بين هذا وذاك؟ بالنية والمقصد. وقش على ذلك، فشرعت النية لسببين: الأول لتفريق العبادات عن العادات. الغرض الثاني الذي شرعت النية لسببه، وهو تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فالصلاة مثلا، إنسان يصلي ركعتين، هل هي سنة الفجر أم هي فرض الفجر؟ صورة الصلاة واحدة، لكن كيف فرقنا؟ بالقصد والنية، فلذلك شرعت النية لسببين وغرضين. من يذكرهما؟ السبب الأول الذي شرعت له النية، من يذكر السبب الأول؟ نعم، التفريق بين العادة والعبادة. والثاني؟ شرعت النية لسببين، قلنا السبب الأول لتفريق العادات عن لتفريق العبادات عن العادات، السبب الثاني من يذكره؟ لتفريق العبادات بعضها عن بعض، نعم رتب العبادات بعضها عن بعض. هذه المسألة الأولى التي أحببنا الكلام حولها في ختام هذه القاعدة. أما المسألة الثانية، فهل المقاصد الحسنة تسوغ فعل الحرام؟ هل الغاية تبرر الوسيلة كما يقول العالم الإيطالي ميكافيلي في كتابه الأمير؟ لا، الغاية الحسنة والمقصد الحسن لا يبرر الوسيلة المحرمة، فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة. لا يعمل الرجل الحرام لكي يتوصل إلى المباح أو الواجب أو المستحب. فمثلا إنسان يتعاطى القمار، لما؟ ليساعد المساكين وينفق على الأيتام ونحو ذلك. إنسان يدخل في مسابقات ما يعرف باليانصيب، لو سألناه عن سبب ذلك قال ليساعد أهل فلسطين أو نحو ذلك. نيته هذه الحسنة هل تبرر له عمله السيء هذا؟ لا تبرر له، فالغاية لا تبرر الوسيلة. إنسان على ثوبه بعض البول أو بعض النجاسة، هل يصح له أن يطهر هذه النجاسة بالبول؟ لا، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، غايته أن يطهرها يزيل هذه النجاسة، وهذه غاية حميدة لكن الوسيلة إليها غير مشروعة. إنسان يريد تحكيم شرع الله، فهل يجوز له أن يدخل في البرلمانات التشريعية الشركية لأجل تحكيم شريعة الله، لأجل أن يقضي على الخمر، لأجل بعض المصالح التي يراها هو مصالح؟ وكما قال رافع بن خديج رضي الله عنه في صحيح مسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هل يجوز له ذلك أن يدخل في البرلمانات التشريعية الشركية لأجل تحكيم شريعة الله؟ نقول هذا المقصد حسن وهو تحكيم شريعة الله، لكن الطريقة والوسيلة غير حسنة، بل هي كفرية وشركية والعياذ بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة مرفوعا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيمثل أهل العلم لمن يفعل الحرام ويرتكب الحرام بنية حسنة بامرأة عاهر تتكسب من فرجها لأجل تطعم الأيتام، كما قيل ككافلة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. والله أعلى وأعلم، واعذرونا على الإطالة، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم. الحمد لله الأول فلا يقال متى، القاهر بعز سلطانه كل جبار عتى، والصلاة والسلام على من بالتوحيد والحديد أتى. أما بعد، فبادئ ذي بدء نسأل إخواننا الأحبة عن ما أحلناهم إليه. من يعرف اسم الكتاب الذي أحلناكم عليه في الدرس الماضي؟ كنا قد أحلناكم على كتاب الشيخ أبي جندل حفظه الله وفك أثره، وهو نصوص الفقهاء في الإغارة والتترس. من يذكر بعض الفقهاء الذين قرروا هذه المسألة؟ حبذا لو تذكرون ثلاثة أسماء من أسماء الفقهاء الذين قرروا هذه المسألة. النووي، نعم صحيح، نعم صحيح، الجصاص، ابن قدامة وغيرهم كالشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية والقرطبي وغيرهم من أئمة الإسلام المتقدمين واللاحقين. ثم أنبه على مسألة، وقد قلت في الدرس الماضي في الأثر الذي رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه البيهقي، قلت عتبة بن عامر الجهني، وهذا سبق لسان مني، والصحيح عقبة بالقاف وليس بالتاء، عقبة بن عامر الجهني. نشرع في درس اليوم بإذن الله، فنقول قاعدة اليوم وقاعدة الليلة هي الضرر يزال، الضرر يزال، وهذه القاعدة من أعظم القواعد التي نص عليها الفقهاء. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لدفع الضرر، لدفع الضرر عن الناس، الضرر الدنيوي والضرر الأخروي. فأعظم مضرة وأعظم مفسدة هو الشرك والتنديد، وأعظم مصلحة هو التوحيد. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالتوحيد، لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن دعوة الأنبياء والمرسلين أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه القاعدة الضرر يزال قررتها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، نذكر في هذه الجلسة بعض هذه النصوص بإذن الله. من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى في الوصية، قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قبل أن نشرع في الدندنة حول الاستدلال بهذه الآية على القاعدة، من يذكر أيهما أهم، الدين أم الوصية؟ أيهما أهم، الدين أم الوصية؟ ولما قدم الله سبحانه وتعالى ذكر الوصية على الدين؟ نعم الدين أعظم، فلماذا الله سبحانه وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار؟ لما قدم الوصية على الدين؟ قال لأنه من حقوق الناس أيضا فلما إذن الله سبحانه وتعالى أخر الدين إذا كان هو من حقوق الناس؟ فكيف أخره الله سبحانه وتعالى؟ أخره الله سبحانه وتعالى لأن الوصية لا يطالب بها أحد، بعكس الدين فإن خلفه أصحابه الذين يطالبون به. أما الوصية فالكثير من الناس يتغافل عنها ولا ينفذ وصية الموصي، فأكد الله سبحانه وتعالى عليها فقدمها على الدين في هذه الآية. قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله في باب الوصايا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيبار في الوصية فيدخل النار والعياذ بالله. ولكن هذا الحديث ضعيف. أيضا قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس العالم النبراس رضي الله عنهما قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. والإضرار إخواني في الوصية يكون بأمرين اثنين: إما أن يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله سبحانه وتعالى له فيتضرر بقية الورثة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي. فمن جعل الوصية لأحد الورثة فقد ضار في وصيته. أيضا القسم الثاني من المضار في الوصية، وتارة يكون بأن يوصي لأجنبي لكن بزيادة على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد من الوصية الثلث وقال: الثلث والثلث كثير. فهذه هي المضارة في الوصية، فالله سبحانه وتعالى نهى في هذه الآية عن المضارة في الوصية. أيضا من الأدلة على قاعدة الليلة وهي الضرر يزال قول الله سبحانه وتعالى في الرجعة في النكاح، قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لأنه كان في الجاهلية الطلاق، وأيضا في صدر الإسلام الطلاق بلا عدد، فيطلق الرجل زوجته حتى إذا قربت من انتهاء العدة راجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، هكذا أبد الآباد بدون تحديد. فجاء الإسلام وجعل الطلاق 3 طلقات. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: وذهب إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستأنف عدة، بل تكمل وتبني على ما فات من عدتها. فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أنه لا يجوز الإضرار بالزوجة فقال، أو المطلقة فقال، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أيضا من الأدلة على هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى في الرضاع، لا تضار والدة بولدها. قال مجاهد، أي مجاهد بن جبر، وهو من أكابر التابعين ومن تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله، إذا أتاك القول في التفسير عن مجاهد فحسبك به، أو كما قال. قال مجاهد، لا تضار والدة بولدها، قال لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك. فهذه بعض الآيات من الكتاب العزيز تدلل وتقرر هذه القاعدة، قاعدة اليوم الضرر يزال. وهناك من السنة أحاديث وأدلة تؤكد هذا المعنى وتقرر هذه القاعدة، منها قول صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله وغيره. هذا الحديث يقول فيه الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن، يقول وهذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه. فهذا الحديث الذي هو أصل هذه القاعدة، الضرر يزال، يدور عليه أبواب كثيرة من أبواب الفقه. لا ضرر ولا ضرار، هنا نسأل فنقول، هل ضرر بمعنى ضرار، هل هما بمعنى واحد أم لكل معناه الخاص؟ من لهذه المسألة؟ هل الضرر بمعنى الضرار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر هذين اللفظين للتوكيد، أم لكلا اللفظين معنى خاص؟ لا أرى إجابات الإخوة، بارك الله فيك، ولكن ليست هذه الإجابة. للعلماء قولين في هذه المسألة، بعض أهل العلم يرى أن الضرار بمعنى الضرر، ولكن أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا المعنى الذي نهى عنه في هذا الحديث. ولكن بعض العلماء يرى التفريق بين الضرر والضرار، فيقول إن الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل. ولكن هناك طائفة من أهل العلم يذهبون إلى أن الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به. إذا انتفع زيد من الناس بمضرة عمر من الناس فهذا يسمى ضرر، وإذا لم ينتفع فهو ضرار. الضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به، فهو لا ينتفع بهذا الأمر غير أنه يدخل الضرر على غيره، فهذا يسمى ضرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن هذين المعنيين، وهذا القول الثاني رجحه جمع من الفقهاء والأئمة، منهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله المالكي، ومنهم ابن الصلاح، وغيرهم من أئمة الإسلام. أيضا من الأحاديث الدالة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم، من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. فهذا الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي رحمه الله وحسنه الألباني، هذا الحديث أيضا يدل على هذه القاعدة، وهذا الحديث مما استدل به علماء الإسلام والفقهاء في تقرير هذه القاعدة، الضرر يزال. الآن ننتقل بكم من التأصيل إلى التمثيل، فنطبق على هذه القاعدة فنقول، إن لهذه القاعدة تطبيقات كثيرة. إذا سلط إنسان ميزابه على الطريق بحيث يضر المارين في هذا الطريق فإن هذا الميزاب يجب أن يزال. لما؟ لأن الضرر يزال، لأن الضرر يزال. أيضا من الأمثلة إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فيلزم هذا الشخص بأن يقطع هذه الأغصان أو يرفعها عن بيت جاره. أيضا مما يندرج تحت هذه القاعدة أنه لا يجوز بيع المصحف للكافر وبطلان هذا العقد. لما؟ لما يدخله من الضرر على أهل الإسلام. أيضا يمنع الرجل لو جعل في بيته أو قرابة باب جاره إصطبلا للدواب لأن هذه الدواب تؤذيه بحركتها ليلا ونهارا وبروثها وبولها إلى غير ذلك، فيطالب هذا الرجل بإزالة هذا الإصطبل الذي يؤذي جاره. لما؟ لأن القاعدة تقول الضرر يزال. هذه القاعدة بني عليها أحكام كثيرة وهي تدل على مقصد من مقاصد الشريعة التي دل عليها الكتاب والسنة وقررتها نصوص الوحيين. فمما يبنى على هذه القاعدة من المسائل الفقهية في الزكاة مثلا إيجاب الزكاة. لما؟ لما أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة؟ لدفع ضرر الحاجة عن الفقراء، لدفع ضرر الحاجة عن الفقراء. كذلك في البيوع رد المعيب في السلعة لما في إلزام المشتري بالمعيب من الضرر. كذلك في الحدود الله سبحانه وتعالى أوجب حد الزاني. لما شرع حد الزاني مع أن فيه إيلاما؟ لدفع الضرر عن أعراض المسلمين. كذلك حد القذف لدفع الضرر عن أعراض المسلمين. كذلك حد الشرب، شرب الخمر لدفع الضرر عن العقل. كذلك حد الردة لدفع الضرر عن الدين إلى غير ذلك من الحدود الشرعية كحد السرقة لدفع الضرر عن أموال المسلمين. فهذه بعض التمثيلات لهذه القاعدة، وهذه القاعدة كما أسلفنا أنها من القواعد الكبرى، فتندرج تحت هذه القاعدة بعض القواعد. فمن هذه القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة الكبرى قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. هذه القاعدة ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر، وكذلك الإمام ابن نجيم رحمه الله، وكذلك السبكي وغيرهم. فهذه القاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام أصلها من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. فهذا الحديث يدل على هذه القاعدة، لولا أن الحديث ضعيف فيما أخرجه الإمام البيهقي رحمه الله وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف كما ضعفه الإمام ابن حجر رحمه الله وكذلك الحافظ ابن كثير في أول تفسيره. أيضا يستدل لهذه القاعدة بقول عثمان رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين، قال رحمه الله رضي الله عنه ورحمه الله: حلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا، والتحريم أحب إلينا. فعثمان رضي الله عنه يشير أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجمع بين الأختين في الزواج، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلق ملك اليمين دون النهي عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين. فقال رحمه الله: حلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا. ومن التطبيقات على هذه القاعدة إذا نزى حمار على فرس فولدت بغلا، هل يجوز أكل لحم البغل أم لا؟ ماذا يقول الإخوة الأفاضل؟ هل يجوز أكل لحم البغل أم لا ولما؟ لما قلت لا يا أخي؟ نعم لا يجوز، لكن لما؟ نريد تطبيق هذه القواعد على هذه الأحكام. لو نزع حمار على فرس فولدت بغلة، هل يجوز أكل لحم البغل أم لا؟ لا يجوز. لما؟ لأنه كما قلنا إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، غلب الحرام. فإذا كان أحد أبوي المأكول مأكول والآخر غير مأكول فلا يجوز أكل الناتج عنهما، لأنه اجتمع الحلال والحرام في مثل ذلك. أيضا لو اشترك في الذبح مسلم وكافر، كان يأخذ الكافر بيد مسلم فيذبح والسكين في يد المسلم، هل يجوز أكل هذه الذبيحة أم لا؟ كافر اجتمع مع مسلم في ذبيحة فأخذ بيد المسلم والسكين في يد المسلم فذبحه، هل يجوز أكل؟ طبعا الكافر غير كتابي. نعم بارك الله فيك، كافر غير كتابي، هل يجوز أكل هذه الذبيحة أم لا؟ لا يجوز. لما؟ لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. فهذه القاعدة تندرج أيضا تحت قاعدة الليلة وهي الضرر يزال. أيضا من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة وهي قاعدة عظيمة، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظم هاتين المفسدتين بارتكاب أخفهما. هذه القاعدة يدلل عليها بعض المرجئة في هذا الزمان، ويستحلون دخول البرلمانات الشركية ويستدلون بهذه القاعدة، فكيف يرد عليهم؟ إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظم هاتين المفسدتين بارتكاب أخف هاتين المفسدتين، كيف نرد على من يستدل بهذه القاعدة على الدخول في الشرك؟ نعم، كما قررنا في بداية الدرس أن أعظم المفاسد هو الشرك والتنديد، وأعظم المصالح هو التوحيد. فلا يجوز ارتكاب الشرك بأي حال من الأحوال إلا للإكراه، كما استثنى الله سبحانه وتعالى فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، ما قال الله سبحانه وتعالى لم يقل إلا من اضطر، ما قال الله سبحانه وتعالى إلا من قال بمصلحة الدعوة ونحو ذلك، لا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه القاعدة العظيمة التي تندرج تحت قاعدة اليوم يستدل لها بأدلة كثيرة، منها حديث الأعرابي الذي في الصحيحين الذي بال في المسجد، والكل يعرف هذه القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، لما؟ ارتكاب المفسدة الصغرى لأجل دفع المفسدة العظمى، لكي لا يقطع بوله فيتضرر هو أو ينتشر بوله في أنحاء المسجد بدل أن كان في ناحية واحدة. هذا الحديث استدل به على هذه القاعدة الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله والحافظ ابن حجر رحمه الله وغيرهما. وأيضا يستدل لهذه القاعدة لقصة الخضر عليه السلام، وصحيح أنه نبي كما بين ذلك بعض أهل العلم. فقصة الخضر قصها الله سبحانه وتعالى علينا في سورة الكهف، فهذه القصة يستدل بها على هذه القاعدة. من التطبيقات على هذه القاعدة، شيخ لا يستطيع القراءة أي قراءة الفاتحة قائما في الصلاة، هل يجوز له أن يصلي قاعدا أم يصلي قائما ولا يقرأ الفاتحة؟ شيخ كبير في السن طاعن في السن لا يستطيع، نعم يصلي قاعدا، يصلي قاعدا، روعي أعظم هاتين المفسدتين بارتكاب أدناهما. أيضا هنا مسألة، لو أكره مسلم على قتل مسلم بحيث لو امتنع المسلم الأول قتل، هل يجوز له تحت هذه القاعدة أن يقتل هذا المسلم أم لا؟ نعم، لا يجوز له بحال أن يقدم على قتل المسلم ويبقي نفسه، وهذا الحكم بالإجماع، وقد نقل الإجماع عدد كبير من علماء المسلمين. نقل الإجماع الإمام القرطبي رحمه الله، ونقل الإجماع الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن حجر رحمه الله في كتاب الإكراه من صحيح البخاري في فتح الباري. أيضا نقل الإجماع الإمام ابن رجب رحمه الله الحنبلي، وكذلك نقل الإجماع الإمام ابن عبد البر الإمام ابن العربي رحمه الله المالكي، وكلاهما مالكي، فأي ابن عبد البر والإمام ابن العربي. أنا لم أقف على قول ابن عبد البر في هذه المسألة أي في نقله الإجماع، لكن وقفت على قول ابن العربي المالكي أبو بكر صاحب التفسير وغيره من الكتب. أيضا من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ويستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذه الآية يستدل بها على تقرير هذه القاعدة، ونمثل لهذه القاعدة ببعض الأمثلة. فنقول: إذا وجب على امرأة الغسل ولم تجد سترة تستر بها عورتها حين الغسل عن الرجال، فماذا تصنع؟ هل تؤخر الغسل أم تغتسل عارية أمام الرجال؟ بلا شك تؤخر الغسل، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أيضا يمنع مالك الدار من أن يفتح نافذة تطل على مقر نساء بيت جاره، لما؟ ولو كانت في ذلك منفعة له، لما؟ لأن درء المفاسد مقدم وأولى من جلب المصالح. ونختم بهذه القاعدة التي تندرج أيضا تحت قاعدة اليوم، وهي: يحتمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام، يحتمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام. فهذه القاعدة أيضا تندرج تحت قاعدة اليوم، ونمثل لها بأمور: أولا الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله فيه ضرر خاص على المجاهد، على نفسه، على ماله، إلى غير ذلك، لكن هذا الضرر يحتمل، لما؟ لأجل دفع الضرر العام، دفع علو الباطل ودفع الكفر والفتنة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أيضا من التطبيقات لهذه القاعدة ذكر الفقهاء، ونعود من حيث بدأنا في درس اليوم، ذكر الفقهاء مسألة التترس تحت هذه القاعدة، تحت قاعدة يحتمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام. فهذه القاعدة تندرج تحتها هذه المسألة، وهي مسألة التترس، كما أسلفنا أن هذه المسألة أيضا تندرج تحت مسألة الأمور بمقاصدها. فإذا رمى المسلم الكافر بقصد أن يقتل الترس المسلم لا يجوز له ذلك، وإن قصد قتل الكافر جاز له ذلك وإن قتل المسلم. وهنا في قتل الترس المسلم ضرر، لكنه ضرر خاص، فيحتمل هذا الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على من بنى الإسلام وعلى آله وصحبه ومن اتبع آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا وإياكم نتفيأ ظلال القواعد الفقهية، ونحن الليلة معكم مع القاعدة الثالثة من القواعد الفقهية، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، وبعض أهل الأصول يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. العادة محكمة، ومعنى العادة إخواني الكرام هي الاستمرار على الشيء والمعاودة إليه مرة بعد الأخرى، وهي المراد بالعرف، على اختلاف عند الأصوليين هل العرف هو العادة أم لكل معناه. فالعادة هي العرف، ونتجاوز هذا الخلاف. والعرف ما يتعارف عليه الناس ويستمرون عليه غالبا، وإن لم يكن هذا العرف مضطردا اضطرادا كليا. والعادة أو العرف ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عادة قولية، والثانية عادة فعلية. أيضا تنقسم العادة باختلاف آخر أو بتقسيم آخر إلى عادة عامة وعادة خاصة. فالعادة العامة تعم جميع القبائل وجميع الأعراف وجميع الشعوب إلى غير ذلك وجميع البلدان، أما العادة الخاصة فهي تخص قوم دون قوم آخرين، تخص بلد دون بلد آخر، وهكذا. العادة محكمة، قلنا بهذه القاعدة أو قال الفقهاء بهذه القاعدة استدلالا بأدلة من الكتاب والسنة. فمما يقرر ويؤكد هذه القاعدة من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له، من المولود له؟ أي الزوج. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالله سبحانه وتعالى حدد النفقة في هذه الآية الكريمة بالعرف، بالمعروف، أي ما تعارف عليه الناس، فتحدد النفقة بما تعارف عليه الناس. أيضا من السنة، من الأدلة التي يستدل بها على تقرير هذه القاعدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم المكيال لأهل المدينة. لما؟ لأن أهل المدينة هم أهل زرع وأهل نخيل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل في حقهم المكيال. أما أهل مكة فلما كانوا أهل للتجارة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوزن لأهل مكة. لذلك يقول الإمام البغوي رحمه الله: إطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل البلد الذي تجرى المعاملة فيه. فالمكيال والعرف يحمل على عرف أهل البلد، المكيال والوزن يحمل على عرف أهل البلد الذي ستجري فيه المعاملة. أيضا من الأدلة في السنة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما اشتكت إليه شح زوجها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا يدل على هذه القاعدة دلالة أكيدة بينة. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله ويذكر في شرحه لصحيح مسلم أن هذا الحديث فيه دلالة على اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، فالأمور التي لم يحددها الشارع يرجع في ذلك إلى العرف وإلى العادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أيضا من الأدلة في السنة المباركة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله واختلف في رفعه أم وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه، ورجح الإمام السخاوي رحمه الله أن هذا الحديث حسن موقوف، أي موقوف على ابن مسعود ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستأنس بهذا الحديث ويستشهد به لتقرير هذه القاعدة، قاعدة الليلة، ألا وهي العادة محكمة. وكما قال الناظم: والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. الآن ننتقل بكم إلى بعض التطبيقات لهذه القاعدة. وفي الحقيقة إن قاعدة العادة محكمة لها تطبيقات كثيرة في الشريعة الإسلامية لا يحصرها هذا المجلس ولا يحدها هذا الدرس. من ذلك أنه بهذه القاعدة يحدد أقل سن الحيض، ويعرف أكثر سن الحيض ومقدار أقله وأكثره، وأيضا يحدد سن البلوغ، وأيضا يعرف بالعرف وبالعادة أكثر مدة الحمل ونحو ذلك. أيضا الشريعة الإسلامية جعلت السفر أو جعلت في السفر رخصا كثيرة، لكن كيف يحدد السفر؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله في تحديد مسافة السفر، ولكن القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما سمي في العرف سفرا فهو سفر، أي يحدد السفر من عدمه بالعرف والعادة. فما سماه أهل هذا البلد أو ذاك في عرفهم أنه سفر، فهذا الذي ترجع إليه الأحكام، أحكام السفر، وتتخذ الرخص، رخص السفر. أيضا من الأمور التي تعرف بالعادة وتحدد طول الزمان وقصره في موالاة الوضوء، لا بد من الموالاة في الوضوء على الاختلاف المعروف عند الفقهاء في حكم موالاة الوضوء، لكن كيف تحدد الموالاة في الوضوء؟ أطال زمن الموالاة أم قصر؟ يحدد ذلك أيضا بالعرف وبالعادة، فالعادة محكمة. أيضا في الصلاة الحركة الكثيرة المبطلة للصلاة على خلاف الأحناف، الحركة الكثيرة، ما هي الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة؟ هذا أيضا يرجع فيه إلى العرف. أيضا الصيام، صيام يوم الشك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، لكن إذا اعتاد شخص على صيام يوم كيوم الاثنين مثلا، أو اعتاد على صيام داود عليه السلام أن يصوم يوم ويفطر يوم، فوافق ما اعتاد على صيامه يوم الشك، ماذا يصنع هذا الرجل؟ أيصوم يوم الشك أم يترك الصيام؟ نريد مشاركة الإخوة. الذي اعتاد على صيام يوم الاثنين والخميس مثلا، فوافق يوم الشك يوم الاثنين، هل يصوم أم يترك الصيام؟ يصوم. لما؟ لأن العادة محكمة، فهو اعتاد على صيام يوم الاثنين فوافق يوم الشك يوم الاثنين فيصوم هذا اليوم لأنه اعتاد على ذلك، بخلاف شخص آخر لم يعتاد على صيام يوم الاثنين ثم وافق يوم الاثنين يوم الشك، فهل يصوم أم لا؟ لا يصوم ذلك. ويوافق ذلك أو يستدل على ذلك بحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، رواه البخاري ومسلم. فأيضا في هذه المسألة يرجع فيها إلى العرف. أيضا هل يجوز للقاضي أن يقبل هدية إنسان ما؟ الأصل أنه لا يجوز، لكن لو كان شخص اعتاد على أن يهدي هذا الرجل كل عيد أضحى يهديه هدية، ثم تولى هذا الرجل القضاء أي الحكم بما أنزل الله، هل يجوز له بعد ذلك أن يقبل الهدية في عيد الأضحى من ذاك الرجل الذي اعتاد أن يهديه الهدية أم لا؟ يجوز، لأنه اعتاد على ذلك، لكن بشرط أن توافق هذه الهدية ما كان يهديه قبل ذلك كما وكيفا. فلو كان قبل توليه القضاء يهديه في كل يوم أضحى، لا يجوز له بعد ذلك أن يهديه في الأضحى وفي الفطر، لا يجوز له أن يقبل ما زاد على العادة. أيضا لو كان يهديه في كل أضحى هدية بمقدار 1000 ريال مثلا، لا يجوز له أن يقبل بعد ذلك الهدايا إذا كانت في مقدار 2000 ريال مثلا، وهكذا. فالعبرة في ذلك ترجع إلى العرف، لأن العادة محكمة. أيضا في الأيمان وفي النذور، كل ذلك يرجع في ذلك إلى العادة. مثلا لو أقسم زيد من الناس أن لا يعطي ولده هذا المبلغ من المال في هذه الأيام، ثم أعطى هذا المبلغ لإحدى بناته، هل يحنث في يمينه أم لا؟ من لهذه المسألة؟ لو أقسم زيد من الناس أن لا يعطي هذا المبلغ لأولاده، ثم بعد ذلك أعطاه لأحد بناته، هل يجوز، هل يحنث هذا الرجل في يمينه أم لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأنثى والذكر يشملهم اسم الولد، فالولد يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، لكن في العرف أو في عرف بعض البلدان لا يطلقون اسم الولد على البنات، فقط على الذكور دون الإناث. فعلى ذلك لا يحنث هذا الرجل إن أعطى هذا المال لإحدى بناته، مع أن الله سبحانه وتعالى قد سمى الأنثى والذكر وأدرجهما تحت اسم الولد والأولاد، كما قال تعالى في الآية الآنفة الذكر: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالله سبحانه وتعالى سمى الذكر والأنثى وأدرجهما تحت قائمة الأولاد، فالولد يشمل الذكر ويشمل الأنثى، لكن في العرف في أعراف بعض الناس الولد يطلق فقط على الذكر دون الأنثى. فإذا كان عرف هذا الرجل وهو زيد الذي مثلنا به، إذا كان عرفه أن الولد يطلق على الذكر فقط فلا يحنث، وإن كان عرفه أن الولد يطلق على الذكر والأنثى فهو حانث. لذلك يرجع إلى هذه القاعدة في هذه المسألة أيضا: العادة محكمة. لو أن إنسانا عمرو من الناس أقسم أن لا يأكل اللحم أو لا يأكل لحما، ثم بعد ذلك أكل سمكا، فهل يكون حانثا في يمينه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. هل يحنث أم لا، مع أن الله سبحانه وتعالى سمى السمك لحما؟ فهل يحنث هذا الرجل عمرو، هل يكون حانثا في يمينه؟ لا، لأن عرف الناس في هذه الأزمان أن اللحم لا يطلق على السمك، فلا يحنث في يمينه. أيضا لو أقسم إنسان، لو أقسم زيد من الناس أن لا يضع رأسه على وتد، ثم بعد ذلك نام على جبل، فهل يكون حانثا؟ لا. لما؟ مع أن الله سبحانه وتعالى سمى الجبال أوتادا، لأن في عرف الناس لا يسمى الجبل وتدا. ففي مثل هذه الأمور، في مسائل الأيمان والنذور، في المسائل التي ذكرنا بعضها آنفا، في كل ذلك يرجع في ذلك إلى العرف. لو أن إنسانا استأجر شخصا ليخيط له ثيابه أو يكتب له بعض البحوث ونحو ذلك، على من يكون ثمن الخيط أو الحبر؟ ففي ذلك أيضا يرجع في ذلك إلى العرف وإلى العادة، لأن العادة محكمة. أيضا نضرب مثالا وبه نختم درس اليوم بإذن الله. لو أن أخي محارب استأجر أجيرا وقال له اصنع لي مكتبة لأضع فيها كتبي، ثم أتى الرجل وصنع له مكتبة، وبعد أن انتهى قال له أريد أجرتي، فقال له محارب إنما أتيت بك لأستعين بك على إنهاء هذه المكتبة وإنجازها، وكما قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من البر، فهل يجوز له ذلك؟ أو فهل يكون لهذا الأجير الحق في المطالبة في أجره لإنجازه هذه المهمة أم لا؟ نعم، له المطالبة في أن يأخذ حقه، لأنه كما مر معنا القاعدة تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهذا مما تعارف عليه الناس، دون أن يتكلم محارب ويقول له أنا أستأجرك لأن تصنع لي مكتبة، بمجرد ذهابه إليه، ذهابه إلى النجار ونحوه، فهذا في العرف كأنه شرط، كأنه شرط، وعلى ذلك فقس. فالقاعدة تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم. الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة وآلائه الوافية الوافرة، وصلى الله على نبينا محمد المبعوث بالآيات الباهرة والأحكام الزاهرة، صلاة وسلاما دائمين بدوام الدنيا والآخرة. أما بعد، فيا إخواني الكرام، ما زلنا معكم نتدارس القواعد الكبرى، القواعد الفقهية المجمع عليها بين جميع الفقهاء من جميع المذاهب، ونحن اليوم وإياكم مع قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة عظيمة جليلة، حيث أنه لما كان جميع الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، وكانت رسالتهم لوقت وزمن محدد، فكان فيها بعض الشدة وبعض الأغلال على أولئك الأقوام. ولما كانت رسالة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين إلى يوم الدين، اتصفت بأنها سهلة يسيرة على من من الله عليه بالإسلام. لذلك جاء في القرآن عن وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفه به الله سبحانه وتعالى. المشقة تجلب التيسير، تجلب أي تستدعي وتتطلب التيسير، هكذا هو دين الإسلام. والأدلة على هذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة، نذكر ونذكر ببعضها. قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وغيرها من أدلة الكتاب. وأما من السنة فما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وأيضا جاء في السنة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وغيرها من الأحاديث في تقرير هذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. وأسباب التيسير في شريعة الإسلام كثيرة، فمن أسباب التيسير السفر، فالسفر من أسباب التيسير في شريعة الإسلام، فيرخص للمسافر قصر الصلاة كما تعلمون، وكذلك المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة، وغير ذلك من أحكام السفر المعلومة لديكم. أيضا من أسباب التخفيف في شريعة الإسلام المرض، ورخصه أيضا كثيرة كالجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان وترك الصوم للشيخ الهرم والمرأة العجوز مع الفدية، وغيرها من التخفيفات والتيسير الذي جاء به الإسلام. ومن أسباب التخفيف في شريعة الإسلام الإكراه، فالإكراه في شريعة الإسلام من أسباب التيسير والتخفيف، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيجوز للمكره أن يقول كلمة الكفر. أيضا اختلف الفقهاء في جواز فعل الكفر للمكره، والصحيح أنه يجوز للمكره فعل الكفر، لكن بشروط معتبرة، فليس كل إكراه يعد مانعا من موانع التكفير، وليس كل إكراه هو سبب للتخفيف وولوج القول بالكفر أو فعله مع اطمئنان القلب. فهناك إكراه ملجئ وهناك إكراه غير ملجئ، فالإكراه الملجئ هو الذي يكون مانعا من موانع التكفير. والمرجئ اليوم مرجئة الزمان ومفتي الأمريكان يدندنون حول هذه النقطة، ويوهمون العوام بأن هؤلاء الطواغيت مكرهون. فنقول إن للإكراه الملجئ المعتبر في شريعة الإسلام شروطا عند أهل السنة والجماعة، ذكر هذه الشروط الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في كتاب الإكراه، فقال: الأول، الشرط الأول الذي إذا لم يتوفر في المكره لا يعتبر مكرها. الشرط الأول قال: أن يكون فاعله، أي فاعل الإكراه المكره، أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا، أي المكره عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. وليت شعري، من أكره هؤلاء الحكام على تولي الحكم، ثم من أكرههم على الدوام في هذا الحكم. والشرط الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن يغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع أوقع به ذلك، أي أوقع به ما هدده به. والثالث يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: أن يكون ما هدد به فوريا، فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدا، لا يعد مكرها. فلا بد من شروط الإكراه أن يكون فوريا. والرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، المأمور أي المكره، أن لا يظهر أمر منه يدل على اختياره. وهؤلاء الحكام يتبجحون ويصرحون بأنهم في أتم اختيار، ويتفاخرون بتحكيمهم للديمقراطية وما شابه ذلك من الأمور الكفرية. ثم هب أن هذا الإكراه معتبرا، فنقول إن هناك فرقا شاسعا وبونا واسعا بين الإكراه على فعل الكفر والإكراه على الدوام على الكفر. فالإمام أحمد رحمه الله كما جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله ذكر هذه المسألة، وأن الإكراه على الدوام على الكفر لا يكون، فهؤلاء الحكام قد داوموا على تحكيم غير شريعة الإسلام، فكيف يكونون من المكرهين؟ فذكرنا من أسباب التخفيف السفر، وأيضا المرض، وأيضا الإكراه. أيضا من أسباب التخفيف في شريعة الإسلام النسيان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء في السنة في الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى: قد فعلت. وكذلك جاء عن ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه الإمام ابن ماجه في سننه. ويندرج تحت هذا التخفيف أي النسيان يندرج تحته أربعة أقسام. القسم الأول من النسيان أن يقع النسيان في ترك مأمور. أسأل الإخوة ها هنا، هل النسيان في ترك المأمور يسقط الإثم أم لا؟ أولا، هل يسقط الإثم عن الناس في تركه للمأمور أم لا؟ نعم يسقط الإثم، لكن هل يسقط ما نساه هذا الناس من فعل المأمور؟ فإن نسى الإنسان صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كفارة إلى غير ذلك من المأمور، إذا نسي إنسان هذه الأمور فهل تسقط عنه أم عليه؟ نعم عليه أن يفعلها متى ذكرها. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، رواه مسلم. هذا القسم الأول من أقسام النسيان. القسم الثاني من أقسام النسيان أن يقع في فعل منهي عنه، ويكون هذا الفعل ليس من باب الإتلاف. فماذا تقولون في هذا؟ هل يسقط عنه الإثم أم لا؟ نعم يسقط عنه الإثم، يسقط عنه الإثم أن يقع في فعل منهي عنه ليس من باب الإتلاف. الله سبحانه وتعالى أسقط عنه الإثم في ذلك. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل. هذا الأكل يا إخواني هل هو من فعل المنهي عنه أم من ترك المأمور؟ من فعل المنهي عنه وليس فيه إتلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. والقسم الثالث من أقسام النسيان أن يقع في فعل منهي عنه وفيه إتلاف. السؤال الأول، فهل يسقط عنه الإثم أم لا؟ إذا فعل فعل منهي عنه وفيه إتلاف وهو ناسي، هل يسقط عنه الإثم أم لا؟ هذا السؤال الأول، يسقط عنه الإثم، ولكن هل يسقط عنه الضمان؟ لا يسقط عنه الضمان، يسقط عنه الإثم بفضل من الله سبحانه وتعالى لأن ذلك حق الله، ولا يسقط عنه الضمان لأنه حق العبد. الصورة الرابعة أو القسم الرابع من أقسام النسيان أن يقع في فعل منهي عنه يوجب عقوبة، وقد اختلف العلماء في ذلك هل يوجب عليه الحد أم لا. البعض قال أن النسيان شبهة، وقد جاء فيما روي ادرأوا الحدود بالشبهات، فاختلف في هذه الصورة والله تعالى أعلم. ذكرنا من يذكر يا إخواني أسباب التخفيف التي مرت معنا في هذا الدرس. من يذكر السبب الأول من أسباب التخفيف؟ السفر، نعم، أيضا المرض. والسبب الثالث من أسباب التخفيف النسيان والإكراه، نعم الثالث والرابع. السبب الخامس من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية الجهل، وليس كل جهل يعذر به في الشريعة الإسلامية، وليس كل جهل يكون مانعا من موانع التكفير، لابد أن يكون هذا الجهل جهلا معجزا، هذا الذي يعذر به، كما قال الناظم: ومن يكن حديث عهد بالهدى أو عن بلاد شرعنا قد بعدا، يعذر بجهله فلا ملام وإن أتى الدواهي العظام، وشرطه عجز عن التعلم إذ كل قادر ملوم فافهمي. شرط الجهل الذي يعذر به العجز عن التعلم، فمن كان عاجزا عن أن يدفع الجهل عن نفسه فهذا المعذور. وكما جاء معنا في الحديث الآن في الذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أيضا من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية العسر وعموم البلوى. إذا انتشر شيء من الأمور ولم يكن تفاديه لم يكن يستطيع العبد أن يتفادى هذا الأمر فإن الشريعة قد يسرت له في ذلك. وكما في القواعد الفقهية ومن القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة الكلية المجمع عليها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فالشرع تجاوز عن كثير من الأمور كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح عند من يرى أن الدم من النجاسات، وهذا قول الجمهور على خلاف الظاهرية ومن يرى برأيهم فإنهم يرون أن الدم ليس بنجس. وأيضا من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية النقص. النقص من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية لم توجب على المرأة الجهاد في سبيل الله مثلا، أي جهاد الطلب. لم توجب الشريعة الإسلامية على المرأة جهاد الطلب، وكما قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، أي على النساء الحجاب وعلى الرجال القتال والجهاد في سبيل الله. لما خفف الشارع عن المرأة الجهاد؟ لنقص المرأة عن ذلك، وليس الذكر كالأنثى كما قال الله سبحانه وتعالى. فهذه هي أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية. أما أنواع التخفيف في الشريعة الإسلامية فبعض الفقهاء يذكرون أنها 6 أنواع، وبعضهم يذكر أنها 7 أنواع أو 7 أقسام. القسم الأول أو النوع الأول من أنواع الرخص في الفقه الإسلامي تخفيف الإسقاط، كإسقاط الجمعة والصوم والحج والعمرة بالأعذار المعروفة في الفقه الإسلامي. فأول نوع من أنواع الرخص في الشريعة الإسلامية تخفيف الإسقاط، كإسقاط الصلاة مثلا عن الحائض وغير ذلك مما ذكرنا. أيضا من أنواع الرخص النوع الثاني تخفيف التنقيص، كقصر الصلاة للمسافر فأنقصت الصلاة من 4 إلى 2 إلى 2، وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلوات، فإن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا وغير ذلك للقاعدة الفقهية التي تقول: الميسور لا يسقط بالمعسور. ذكرنا تخفيف الإسقاط وتخفيف التنقيص، وكذلك تخفيف الإبدال، كإبدال الوضوء مثلا بالتيمم لمن لا يجد الماء، أو لمن وجد الماء ولكن لا يستطيع لعذر اعتبره الشارع أن يستخدم هذا الماء للوضوء فينتقل إلى التيمم. وأيضا من ما يندرج تحت نوع تخفيف الإبدال وإبدال القيام في الصلاة بالقعود، والقعود بالاضطجاع والاضطجاع بالإيماء، فهذا كله يندرج تحت تخفيف الإبدال. التخفيف الرابع تخفيف التقديم، كتقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب في جمع التقديم في السفر أو في المطر أو في المرض ونحو ذلك. أيضا كتقديم الزكاة عن وقت وجوبها، يجوز أن تقدم الزكاة عن وقت وجوبها ولكن لا تجب إلا إذا حال الحول، فهذا من تخفيف التقديم. وعكسه وهو الخامس تخفيف التأخير، كتأخير الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء في جمع التأخير، وأيضا تأخير صيام رمضان إلى ما بعد رمضان للمعذور شرعا كالمسافر وغيره. وأما التخفيف السادس تخفيف الترخيص، فالشريعة رخصت للعبد كثيرا من الأمور إذا وجد في ذلك العسر عليه، كصلاة المتيمم مع الحدث، ولكن بإبدال التيمم بدل الوضوء بالماء كما أسلفنا. وأما النوع السابع من أنواع التخفيف وهو النوع المختلف عليه وهو الذي استدركه الإمام العلائي رحمه الله، وهو تخفيف التغيير، ومثاله تغيير نظم الصلاة في صلاة الخوف، تغيير نظم الصلاة في صلاتي الخوف، حتى أن الشارع سمح بصلاة تعرف بصلاة المسايفة، وهي إذا لم يمكن أو لم يتمكن المجاهد من الصلاة في ساحة المعركة إلا على أي هيئة مما يستطيع عليه. وأخيرا نختم ببعض المسائل التي تتعلق بهذه القاعدة، وهي المشقة تجلب التيسير. أما المسألة الأولى فهي: هل يجوز لكثير من الحداثيين اليوم أن يأخذوا هذه القاعدة كحجة لهم المشقة تجلب التيسير فيما يعرف بفقه افعل ولا حرج، فيبيح ما حرمه الله من باب المشقة والتيسير، فيبيح الغناء والاستماع إليه، ويبيح الربا والاختلاط ومصافحة المرأة الأجنبية إلى غير ذلك من الأمور؟ هل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك تحت شعار المشقة تجلب التيسير؟ قطعا لا، وقد جاء في السنة الرد الصريح والأكيد على أمثال هؤلاء الرويبضة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذا الحديث نص في مسألة النزاع، وهو حديث أخرجه البخاري في الصحيح. هم أقصد هؤلاء الذين يبيحون ما حرم الله تحت اسم التيسير والتخفيف يعرفون هذا الحديث جيدا، ولكن أكثرهم يبتر هذا الحديث ويقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قول عائشة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما. يقفون عند هذا الجزء ولا يكملون ما لم يكن إثما، على قول من قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ويقف عند ذلك الحد ولا يكمل. وأنتم سكارى فلكم أن تتخيلوا ما الذي جنوا به على الإسلام بهذا البتر القبيح. أيضا المسألة الثانية التي نختم بها بإذن الله: هل كل عبادة فيها مشقة تخفف وتسقط عن العباد؟ هل هذا هو المعني بهذه القاعدة المشقة تجلب التيسير؟ طبعا لا، فإن المعني بهذه القاعدة المشقة تجلب التيسير هي المشقة التي تنفك عنها التكاليف. أما المشقة التي لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الجهاد في سبيل الله فهذه ليست معنية بالقاعدة، بهذه القاعدة التي قررها الفقهاء. فالله سبحانه وتعالى وهو أعلم بعباده قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فسمى القتال كرها أي فيه مشقة عظيمة على النفوس، ومع ذلك كتبه على العباد أي فرضه عليهم، فليست هذه هي المشقة المعنية في قول الفقهاء المشقة تجلب التيسير. لذلك قال العلامة المقري رحمه الله: الحرج اللازم للفعل لا يسقطه كالتعرض إلى القتل في الجهاد، لأنه قدر معه، أي قدرت هذه المشقة مع الجهاد في سبيل الله. أيضا هل المشقة التي تسقط هي مشقة ألم الحدود على الجناة وعلى من أصاب حدا؟ ليست هذه المعنية قطعا، فإن هذه المشقة الجاني نفسه هو الذي جنى على نفسه بجلب هذه المشقة، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع، وأما السراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج، وهم انتبهوا وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين. فهؤلاء الجناة وهؤلاء السراق وغيرهم هم الذين أتوا بالحرج على أنفسهم بفعل هذه الجنايات. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على من بعث للأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فقاعدة الليلة: اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزال بالشك. وهذه القاعدة كما ذكر الإمام السيوطي وغيره أن ما خرج عليها من المسائل الفقهية يبلغ 3/4 الفقه أو أكثر. اليقين لا يزال بالشك، أي إذا ثبت أمر من الأمور بشكل قطعي يفيد اليقين، ثم طرأ احتمال أو شك في زواله ونقصه فلا يؤثر عليه. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في ذلك: إن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له. وهذه القاعدة قد جاء في تقريرها آيات كثيرة وأحاديث من السنة عديدة، فنذكر من الكتاب قال الله سبحانه وتعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما يتبع أكثرهم، فأكثر الناس وأكثر أهل الأرض على ضلال كما بين الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية. والغريب العجيب المريب أن كثيرا من الناس اليوم ينخدع بالأكثر ويميل مع الأكثر، ولو تتبع الإنسان الآيات في كتاب الله لوجد أكثر من 100 آية في كتاب الله تدل على أن الكثرة ليست بحجة في دين الله. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يقول شيخ المفسرين، من هو شيخ المفسرين إخواني في الله؟ من يذكر شيخ المفسرين؟ ليس ابن كثير ولا البغوي. شيخ المفسرين، نعم، هو الطبري رحمه الله. يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في هذه الآية في قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يقول: إن الشك لا يغني من اليقين شيئا، إن الشك لا يغني من اليقين شيئا. أيضا وقبل أن نذكر الآية الأخرى في الاستدلال لهذه القاعدة، نسأل سؤال وحبذ الإجابة السريعة: من يقول أين قتل عيسى عليه السلام، في بيت لحم أم في البيت في بيت المقدس؟ نعم، قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. كيف قالوا بقتل عيسى؟ قال الله سبحانه وتعالى: إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فاليقين أن عيسى عليه السلام لم يقتل، والظن الذي يتبعه النصارى هو قولهم بأنه قتل. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن أهل الحق هم الذين يتبعون اليقين. والآيات في تقرير هذه القاعدة كثيرة. لو انتقلنا إلى السنة، نأخذ على سبيل المثال للحصر في تقرير هذه القاعدة حديث عبد الله بن زيد فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله، حيث يقول: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث يقول عنه الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، يقول: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. فهذا الحديث يدل دلالة أكيدة على هذه القاعدة: اليقين لا يزال بالشك. أيضا من الأحاديث ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوضح وبين للمرء ماذا يفعل إذا شك. يطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذا شك الرجل أصلى ثلاثا أم أربعا، يطرح الشك، ما هو الشك هنا؟ هل هو الأقل أم الأكثر؟ الشك الأكثر، أربع ركعات هو شك، لكن اليقين أنه صلى ثلاثة، فيبني على ما استيقن ويطرح الشك وهو الأكثر، ويبني على اليقين وهو الأقل. وهذه القاعدة إخواني الكرام كما ذكرنا أنها من القواعد الكلية المجمع عليها في قواعد الفقه، ولذلك فتندرج تحتها من القواعد الشيء الكثير. نذكر بعض القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة الكلية، فنقول من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. لو أن رجلا رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزم الغسل عليه، لكن هل يجب أن يعيد جميع الصلوات وهو لا يعلم من أي نوم جاء هذا الاحتلام؟ فلو أنه قال بعد الظهر مثلا ثم صلى أو نام ليلا ثم جلس للفجر فصلى ثم نام ثم جلس للظهر فصلى ثم رأى المني على ثيابه، ماذا يصنع؟ هل يعيد الفجر والظهر أم ماذا يصنع؟ نعم، يصلي الظهر فقط، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نوم نامها فقط، ولا يلزم أن يعيد الصلوات قبل هذه النومة، لأن القاعدة كما ذكرنا الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. لو توضأ من بئر وهذه البئر لم تبلغ القلتين ثم بعد ذلك صلى أياما وهو يتوضأ من هذا البئر، ثم بعد ذلك وجد حيوانا ميتا في هذا البئر، ماذا يصنع؟ هل يعيد كل الصلوات التي صلاها وقد توضأ من هذا البئر؟ لا، فاليقين أن هذا الحيوان كان في هذا الماء بعد آخر صلاة صلاها من هذا البئر، والشك أن هذا الحيوان كان قبل ذلك، فيطرح الشك ويبني على ما استيقن، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. لو مات مسلم وتحته نصرانية، لأن الله سبحانه وتعالى أجاز للمسلم أن ينكح من أهل الكتاب، من نساء أهل الكتاب، وذلك بالشروط المعروفة في مضانها من كتب الفقه، فجاءت بعد وفاته وقالت أنا قد أسلمت قبل موته، وقال الورثة إنها لم تسلم إلا بعد موته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم، وبوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. فهل تعطى هذه الزوجة النصرانية من الميراث أم لا؟ هل تعطى هذه الزوجة النصرانية التي أتت وأعلنت إسلامها وقالت أنا أسلمت قبل أن يموت هذا الزوج أم لا تعطى؟ لا تعطى، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. أيضا من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة، القاعدة الأم في هذا الباب، أيضا قاعدة الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، فلو ادعى شخص على شخص آخر أنه أخذ أمواله أو نحو ذلك أو أي دعوة ادعاها عليه، فالأصل براءة ذمة ذلك الشخص حتى يثبت ذلك بالبينة الشرعية. وكذلك كل من شك هل فعل شيئا أو لا، فالأصل أنه لم يفعله لبراءة ذمته. هذه هي قاعدة الأصل براءة الذمة. أيضا من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة قاعدة ما ثبت بيقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزال بالشك، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمثلا شخص تيقن الطهارة وشك في وجود النجس أو الحدث، هل يعيد الوضوء أم لا؟ لا يعيد الوضوء. لما؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. شخص تيقن الحدث ثم شك في الطهارة، هل توضأ أم لا؟ هل هذا الشخص على طهارة أم لا؟ اليقين أنه لم يتوضأ أو ليس على طهارة باللفظ الأدق، فيجب عليه الطهارة أو تجب عليه الطهارة. وهكذا في كثير من المسائل. شخص آخر أكل آخر النهار بلا اجتهاد، أي في رمضان أكل في آخر النهار أو في أي صوم صامه هذا الرجل، أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب، هل يبطل صومه أم لا؟ رجل أكل في آخر النهار وهو صائم ولم يكن ذلك عن اجتهاد منه وقد شك في الغروب، هل يبطل أم لا؟ نعم يبطل. لما؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. شخص آخر على عكس هذه الصورة أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر، هل يصح صومه أم لا؟ شخص أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر، هل يصح صومه أم لا؟ نعم يصح. لما؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وها هنا الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. وهناك أمثلة كثيرة لا يسع المقام لذكرها. وقبل أن أختم هذه القواعد أنبه وأذكر نفسي وإياكم بأنه لا ينبغي على طالب العلم أن يقطع طلب العلم، ولا ينبغي لمن أحيل بينه وبين ساحات الجهاد وساحات القتال والنزال ومقارنة الأبطال، لا ينبغي له أن يقعد عن طلب العلم، لأن القاعدة الفقهية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، فكيف يكون حال من هم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي عليهم أن يتزودوا بالعلم الشرعي. كذلك لا ينبغي على طالب العلم إذا كانت له حلقة في الوعظ أو في الذكر أو في العلم في مجلس ما أو في مسجد ما أن يترك طلبه للعلم ويكتفي بذلك، بل عليه أن يستمر في العلم. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا مزدت علما زادني علما بجهلي. لذلك يقول أهل العلم رحمهم الله العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، فإياك أن تكون أبا شبر. كذلك يقول الإمام سعيد بن جبير رحمه الله لا يزال المرء عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم فقد جهل، أو كما قال. وقيل للإمام ابن المبارك رحمه الله إلى كم تكتب الحديث؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. وكذلك روي عن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله أنه لما قيل له إلى متى تطلب العلم قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. كذلك كما قيل من المهدي إلى اللحد. فلا ينبغي على طالب العلم أن يترك مواصلة طلبه للعلم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ثلاثة من بدأها لا يجوز له أن يترك المواصلة فيها. الأمر الأول الجهاد في سبيل الله وتعلم الرماية، والأمر الثاني طلب العلم، والأمر الثالث حفظ القرآن. فمن بدأ في الجهاد وتعلم الرماية لا يجوز له أن يترك ذلك، ومن بدأ في طلب العلم فلا يجوز له أن يترك مواصلة الطلب، ومن بدأ في حفظ القرآن فلا يجوز له أن يترك حفظ القرآن وإتمامه. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله أعلى وأعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في منبر الأنصار، ولا تنسونا من صالح دعائكم.